ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا أنا اللي حبيبي نساني نساني نساني ونسى ودي لهن عليه يا خضوة لهن عليه يدي وده يمكن يجي يوم يرجع لين وعلى اللي أساء علينا علينا في الغربة يقول لنا كان صادق ومايل لنا إن كان صادق ومايل لنا سامحي خلاص وهو كله بيعدي يا مسهر عيني للانهار يا حبيبي بينو بينو بينو يا حبيبي بينو بينو بينو يا حبيبي حلاوة هنشوف الدنيا تعنين بدي حلاوة لو ترجع لي يا لي يا لي لو ترجع لي يا لي يا لي لو ترجع لي يا غالي حسين الطار حسين الطار يا مسهر عيني والهار والهار من حب قلبي ولا نار ولا نار ومنك أهياني ومنك أهياني أهياني يا لي يا لي منك أهياني أهياني يا لي يا لي من حب يا حبيبي فين وفين وفين يا حبيبي من حب فين يا حبيبي فين وفين وفين يا حبيبي لو ترجع لي يا غالي هي لي يا لي يا غالي ولو ترجع لي يا غالي حسين الطار حسين الطار عالمين عالمين عالمين سايق دلالك عالمين سايق دلالك عالمين شباب